الله ولا عملت شيء ولا آليت لي ولا ومام تبروع ثاني بنوجة الصغير وقرب الشيء عليه بعد يقول شو خلاص تأتي بشيء كان حاوش ثاني روح فيه تأتي بشيء تأتي بشيء يعني أسرها رفعا راح جاب لي شوية هكذا شوية كان جاب لي شوية هكذا وعندنا كذير كبات قتلة السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ اقرأ. حسنه رحمه الله تعالى ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلا أو قال من خوف النار آهن بطلت. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح الله أعلم. الجهل إذا جهل بالتحريم إذا جهل إذا جهل أن الكلام مبطل الصلاة كان حديث عهد الإسلام عليه السلام قريب أو ربى في جبل شاهق بعيد عن العلماء فهذا يعذر والكلام القليل لا وإن كان لا يبطل الصلاة إن كان جاهلا وكذا إن كان في الصلاة وقال تأوه من الخوف من النار أو من شيء أو كذا وأتى بحرف قال يبطل الصلاة هذا كلام إذا غير صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سجد في إحدى صلاته وقال أوف فلم تبطل صلاته أيوة وكأنه في استسقاء أو إحدى الصلوات صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أوف نعم حتى بحرفين الآن نعم يعني كأنه جاب مسألة أخرى يعني جهل التحريم قال خلاص لا إثم عليه لكن قال مبطل إذا جهل المبطل كأنه قاس على أن الرجل الذي وقع على زوجته في نهار رمضان ويعلم أنه حرام لكن ما يعرف الكفارة ما هي فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وقعت على زوجته فقال له نكفر لأنه كان يعلم التحريم فهو لكن هذه يقص بعيد على أي حال قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة شغل غير شغل خارج الصلاة خارج الصلاة هذا فعل أدمي يأكل يشرب يمشي يتكلم عادي لكن في الصلاة دخل في الصلاة يحرم عليه أن يتكلم بأي كلام آخر ولو الحرف واحد قلنا إذا كان حرف واحد مفهم عمدا تبطل الصلاة أما إن كان جاهل ناسي فهذا لا شيء عليه إن كان قليل يسير ما لا شيء عليه نعم ها ان شاء الله ولو تعذر الفاتحه الا بالتنحنح تنحنح لها الان يقول التنحنح يدخل الصلاه قد يقول هذا التنحنح يبطل الصلاه لكن اذا كان لمصلحه الصلاه يعني لا يستطيع ان يقرا الفرض ايش هو الان قراءه الفاتحه السوره اللي بعد الفاتحه سنه قال لو ما استطاع يقرا ما بدا يقرا لا خلاص يسجد يركع لانه سنه وهذا التنحنح قال مبطل لكن ما استطاع يقرأ الفاتحة يعني ولا به شيء قال يتنحنح عادي لأنه للقراءة لكن إذا كان يشوف صوته مثلا شوية مش ناعم صوته ما ناعم صوته يكون صوته جهور مثل عقلي مثلا صوت الجهور أنا سمعوني الناس يتجعوا وقافوا مثلا فقط الحمد لله رب العالمين شو صلح صوته ها قال هذا يبطل الصلاة إذا تنحنح لرفع الصوت أو لتزيين الصوت يبطل الصلاة أما إذا تنحنح للقراءة قال لا يؤثر وإن بان حرمه أيوة ما فيش مانع لأنه عذر وإن تعذر الجهر بها إلا بالتنحنح أيوة قال تعذر الجهر إلا بالتنحنح قال لا يتنحنح لأن الجهر غير مطلوب منه سنة الجهر سنة وأسر بها ولا يتنحنح شوف يسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم الرحيم يعني يقرا الفاتحه يعني حتى لو سر ما فيش مانع نعم حتى لو كان امام لكن قد قلنا التنحنح لا يؤثر هذا عند الشافعيه شويه شده يعني بس الشافعيه شدوا شويه بافعال خارج الصلاه قد تبطل الصلاه يقع في بيع ونحوه وجب انذاره بصدقه ان لم يمكن بغيره ايوه انت الان صلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم ست الرجال اعمى يمشي ويقع الصفرة على طول هذا روح منعه من السقوط او على الاقل يقول انتبه حفرة خلاص فهو يقول الان الفقهاء يقول ان هذا عذر لكن يقول انه تبطل الصلاة. فيجب عليه ان ينطق، يجب عليه ان يقول انتبه، لانه هذا الان مهلكة بيقولك الرجل يقع في الحفرة، لكن قالوا تبطل الصلاة. أيوة ما ادري كيف الحركات قال لا تؤثر. الحركات اذا كان قبل مساحة الصلاة تمشي من هنا عند الحذيفة عادي لا تؤثر، اذا لم تنحرف على القبلة ولم تتوالى الحركات. فكذلك اذا وجدت تحية ممكن تقتلها لكن لا تولي الحركات. لكن منو هذا الكراتيه اللي تضربه هكذا ضربة واحدة بس؟ لما ما هو لازم واحد يخاف يقتل من هنا يقرب من هنا ويقصد يلعبه الحية ساعة داخل الغرفة. ها كيف هذا يعني؟ هذا يشتي واحد يصلي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالكم الدين، من هذا؟ من يأتي له شخص يعني ممكن يعمل هكذا ويضرب أبوي بالرأس على طول؟ مشغول بالصلاة هو ولا مشغول بقتل الحية؟ هذا يضرب الحية ويقتلها وينتبه لنفسه لا يصليش، يقتل الحية وما اسمع لا لا عاد ما لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. لا يواصل لو كان صلى ركعتين يكمل الركعتين الباقيات مثلا، ما فيش مانع. هو ما بين، هو ما بين عندك قال لك ولو راى هذا ايش هو من كتاب اخذتها ما شاء الله لعده الناسك. ها هذه حق الغمراوي يذكرها بالشرح اين المساله. ولو راى ما يقع ايوه في بئر ايش قال في الشرح؟ ايوه وجب ان يداروا بالنقطه ان لم يمكن لغيره تبطل صلاته. شوف وتبطل صلاته شوف نعم تبطل لانه عندهم تبطل، لان هذا اول عذر نازل، والثاني انه قال لشخص اخر ما ليس لمصلحه الصلاه ولا لمساله اخرى هي. قال تبطل صلاته، لكن انا لو كنت فقيه لقلت انها لا تبطل صلاته. ايوه يدري هو عمال يسوي واصل صلاته ما فيش مانع. نعم ولا تبطل بالذكر، لا تبطل بالذكر يذكر الله سبحانه وتعالى لا تبطل. يقول سبحان الله يحيي تمسون تحيي تصبحون، يقول لا اله الا الله، يقول سبحان الله، يقول الحمد لله، اي ذكر فلا لا تبطل. اهم شيء انه لا يقصد به اعلام الشخص فقط. يعني جاي يدخل علي هذا مثلا اسمه يحيى ولا حتى يستأذن مني وانا في الصلاه، يقول اخذ الكتاب انا في الصلاه، اقول يا يحيى خذ الكتاب بقوه، هذه ايه. الآن قصدت إعلامه ولا قصدت قراءة القرآن ذكر؟ فإن قصدت القرآن هذا ما تبطل الصلاة ولا فيها شيء، أنا قرأت القرآن. فإن قصدت القرآن وإعلامه أيضا ما فيش مانع، لكن لو قصدت إعلامه فقط يعني خذ كأنك خاطبت الآن فإذا قد تبطل الصلاة. لو أتى بالذكر وقصد به الخطاب تبطل الصلاة، أما إذا قصد به القرآن أو الذكر نفسه ما فيش مانع. أو قال اعرض عن هذا يوسف اعرض عن هذا مثلا آية، أو قال ادخلوها بسلام يدق الباب قال ادخلوها بسلام آمنين، هذا ما فيش معنى. نعم نعم نعم ها أه؟ طيب اعطينا اعطينا اختي بسرعة بنات بحدهم بالبيت ما اتفقوا خابطوا. شوف حتى لو بدأت انت كبر منها، حتى ولو حتى لو عملت شيء صغيرة انا الان خلاص انا قايل خلاص انا قايل الان يلا مع السلامة. هذا بده شيء خافته لا لا امزح امزح وتقول بالدعاء خطابا كرحمك الله وعليك السلام رحمك الله. شوف ايوه قال رحمك الله، ايش رحمك الله؟ يقول يرحمنا الله رحمه الله عادي، لأن دعاء صلاة دعاء. فإذا خاطب بالكاف هذا الكاف اللي أبطل الصلاة الآن. شخص عطس جنبه الحمد لله وقال الحمد لله دعاء عادي، لكن لما قال له الرجل يرحمك كاف الخطاب هذا يبطل الصلاة. لا غيبة كرحمه لو قال رحمنا الله أو رحمه الله عادي. ولو نابه شيء المرأة تصفق لكن لا تسوي هكذا، هذا مش مريحة هذا رقص، لا تسوي هكذا قدمه بس ظاهر الكف الايسر باطن الكف الايمن هكذا. ايوه سبح صفق والرجل يقول سبحان الله. نعم باطن كف على ظاهر لا باطن ها باطن كف على ظاهر اخرى لا باطن هذا رقص. ولو تكلم بنظم القران فيا يحيى خذ الكتاب وقصد اعلامه فقط واطلق بصره. الصلاة والصلاة والذكر مش معنى لا تبطل الصلاة مش معنى لكن إذا أكل يقول عين دخل الظلم خلاص يبطل الصلاة ولو قالوا بحبة زمزم حتى ما أفطر الصائم أبطل الصلاة ما أفطر الصائم أبطل الصلاة عندهم أيوة هو هذا بس إنه يتمضمض لكن لو أكل تمر وكذا وقام بعد يصلي وباقي عندهم هذا يبطل الصلاة إذا كان لا لما يأكل إن شاء الله في أشياء كثيرة فيها بعضهم ذكر عن الزبير لكن قال بالنافلة النافلة انه كان يقيم الليل فاذا مسك الشراب وشربه وصلي ما عادي يعني لكن في النافلة غير الفريضة ها ايوه يعني قالوا ان السهو نادر ما يقع في الصلاة ولا عندهم السهو ما يبطل الصيام اكل لما انشبع هو صائم هذا ما يبطل صيام كيف يبطل صلاته وهم قاسوا النساء بكل شيء لكن قالوا في الصلاة نادر ما حصل انه واحد يسهل انه في الصلاة يسهل انه قال ممكن لكن يسهل انه يصلي ايوه قال تبطل قال حتى لو كان جاهلا ايوه انكسرت عرفا اشوى ايوه عمدا وكذا سهوا او جهلا ايوه لا ينقلت اي شيء هذا قد بخلاف الصوم حتى لو يكون لمن يشبع قال من يأثر لكن هذا ما مش عارف ناسي من الصلاة يشرب شوية قد ما يأثر لكن لو يشرب كثير او اكل كثير التفريق هذا ما ادري فين جاءته به على اساس انه ناسي انه في الصلاة هو دخل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يقيم الليل مثلا يقيم الليل طول وكذا وقرا سورة البقرة وآل عمران جنب الماء وكذا يصلي شرب ناسي انه يصلي مثلا ايش اللي فيه ما فيها شيء يعني كالصيام لكنهم قالوا لا يقاس على الصيام لان الصيام ممكن يعدى شخص وقد في النص ان الله اطعمه واسقاه اما في الصلاة قالوا ما فيش نص ولا يقاس عليها لانه نادر ما اعتقد انه واحد يغفل انه في صلاة لكن ممكن ينسي انه صائم لانه الاصل عدم الصيام نعم قلت عاجل ايش هو يقول انه قلت قلت اني اول في البداية بعدين قال فرضا كثرت او قلت لا ينقلت ايش الجهل ولا السهو ولا عمد وكذا اذا اتى بسهو يعني وكذا اذا اتى بسهو قال شوف وكذا تبطل بوصول عين سهوا او جهلا بالتحريم ان كثرت كيف قلت ان كثرت يعني اذا اتى ايوه هو يقصد هنا الان اذا اتى قلت او يعني قلت الى جوفه عمدا اذا قلت اكل شيء عمد وان قلت قال تبطل الصلاة لكن اذا كان سهوا فيعفى عن القيد وينفذ زيادة ركن ركع ركع في غير محله وليس عليه ركوع الآن ركع على تبطل صلاته عمدا وهو ما يقصد الركوع لا عمدا ركع هكذا تبي ركوع زيادة أو سجود زيادة تبطل حياكم من الله يسعيك أكرمكم الله ما يسعي الله يسعيك جزاك الله خير سلام لا سهوا أي لا سهوا أما إذا أتى بشيء سهو أي فعل كان ما لا يؤثر نعم لا بقولي عمدا كتكرار الفاتحة أو ماشي مشكلة لو أتى بالفاتحة مرتين أو ذا قال لا يؤثر نعم بعضهم قد تؤثر ها لأنه يعتبر ركن أو قراءتهما في غير محله أو قراءها في الركوع قراءة الفاتحة في الركوع أو التشهد في القيام لا ما في شيء نعم لكن يثبت للسهو مع القاعدة في السهو أنه إذا أتى ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه يعني هذا الالتفات لو التفت يمين ليسار في الصلاة لا يبطل هذا حتى لو عمد ولا يسجد للسهو إلا في هذا هذا الآن القرآن حتى لو أتى قالوا بها في التشهد أو التشهد أتى بها حتى في القيام قال لا يبطل عمده ومع ذلك يسجد للسهو استثنى من القاعدة يعني هذا تبطل يقتل الزيادة العلي ولو سهوا من غير جنس الصلاة كثرة متوالية في ثلاث خطوات. ثلاث خطوات هذه تبطل الصلاة عندهم، ثلاث خطوات متوالية تبطل الصلاة. أيوة ولو سهوا متواليات. أما إذا كان خطأ ثم وقف، خطأ ثم وقف، خطأ ثم وقف، حتى يمشي لآخر الشارع يصلى عند الحديث، ها عادي ما يأثر. أيوة قال لا يوالي، فقط يفصل بين كل خطوة وخطوة بقدر سبحان ربي العظيم، لا تؤثر. والسلام فين حربته من الأسبوع الأول؟ أنا قلنا لكم خلاص تعالوا اليوم الثاني، أنتم ما جيتوا اليوم الثاني، انتظرتوا للساعة 9:30 عشر جلوس يمكننا. ها اصلا اليوم حروق تحصل لكم اليوم، انا اوريكم. طيب استقضي، ها ضربات متواليه او ضربات متواليات مشى برجليه متواليه، ثلاث حركات تبطل الصلاه. نعم الرجل ثلاث خطوات تبطل الصلاه، اليد الذهاب والاياب حركه. لا ينقل خطوتين او اكثر. ايوه تفرغ بحيث يعد الثاني منقطع عن الاول. ايوه عادي انهم يفصل يعني قد سبحان ربي العظيم. ايوه فان فحش كوجبه بطلت. ايوه ولا تضر حركات خفيفه، حركات خفيفه تحكي اصبعه واداره ساعه. عادي بالاصبع هكذا تمام مش مشكله يعني، لو تحركها حتى 20 مش مشكله، لان هذه جزء من جزء من كل، اليد جزء من كل وهالاصبع جزء من جزء، ما تبتلى الصلاه عليه. نعم واداره سبحته. ايوه يعني يمكن بيده سبحة ولا شيء يؤثرها، ولا اصبعه مثلا هكذا ما عادي لا تؤثر. ايوه ولا سكوت طويل يعني سبحة حقك لا تبتش الصلاة عادي. ولا سكوت طويل، ايوه سكوت طويل يعني لا يكون معرض عن الصلاة بس. ايوه واشارة مفهمة من اخرس، الاشارة المفهمة من اخرس لا تبطل الصلاة، هو الاشارة منه كلام اذا كان في العقود، طلق زوجتك قلب طالق خلاص، الإشارة منه خلاص مفهمة في العقود، أما في الشهادة في الصلاة في كذا لا تعتبر نطق، قد يأتي بحركة تعتبر كلام. هذا يعني سافر وخرج ودخل وخرج. أيوة تكره وهو يدافع الأخبتين، تكره الصلاة الإنسان حاكن أو حاجق أو حاقد يعني يحمل البول او البراز او الريح، حاقا للبول وحاقا للبراز وحاجق للريح او الحصاء في الخف، يعني ما يستقر، فهذا يكره. بعضهم قال لا تنعقد الصلاة. ايوه قال لا تصح الصلاة، بعضهم قال لا تصح الصلاة، وكأنه شيخي ما له الا ترجيح هذا. ايوه الشيخ محمد يوسف حربك عنه. ايوه الشيخ يعرف انه يتحمل الى عادي مكروه فقط، ما يعني لا يحرم من المكروه، لكن بعضهم جعل هذا على التحريم وجعله مبطل للصلاة، لا صلاة. ايوه ولو هو يدافع الاخبثان. ايوه نعم بحضرة طعام او شراب. ايوه يتوق إليه في طعام، واحد يكون كبير نفسي مثلا يعرف انه في فتة اليوم بيعملوا خطبة ولا وليمة ولا كذا ولا شيء، يعملوا هرس لحم رز مندي ولا مضبي ولا ايش عندكم الوجبة المريعة؟ مضبي انتم مصحبين هناك الا مندي ومضبي ولا زربيان. ايوه قال هذا لا يروح يصلي لانه مشغول باللحم. فطور كبير يسوونه بس كل ولد الولد مثلا.